فقالت قم يا عمر فزوج رسول الله، فظن بعض الرواة أنه ابنها فرواه بالمعنى وقال فقالت لابنها، وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه. ونظير هذا وهم بعض الفقهاء في هذا الحديث وروايتهم له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا غلام فزوج أمك. قال أبو الفرج بن الجوزي وما عرفنا هذا في هذا الحديث. قال وإن ثبت فيحتمل أن يكون قاله على وجه المداعبة للصغير، إذ كان له من العمر يومئذ 3 سنين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها في 40 ومات ولعمر 9 سنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتقر نكاحه إلى ولي. قال ابن عقيل ظاهر كلام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط في نكاحه الولي، وأن ذلك من خصائصه. ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة، وهي ابنة عمته أميمة، وفيها نزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. ومن خواصها أن الله كان هو وليها الذي زوجها لرسوله من فوق سمواته، وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب، وكانت أولا عند زيد بن حارثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه، فلما طلقها زوجه الله إياها لتتأسى به أمته في نكاح أزواجه في نكاح أزواج من تبنوه. وتزوج جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية، وكانت من سبي بني المصطلق، فجاءته تستعين به على كتابتها فأدى عنها كتابتها وتزوجها. وتزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية، وقيل اسمها هند، تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار وثيقت إليه من هنالك، وماتت في أيام أخيها معاوية. هذا المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ، وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة بمكة، ولحفصة بالمدينة، ولصفية بعد خيبر. وأما حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك 3 فأعطاه إياهن، منها وعندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياها، فهذا الحديث غلط ظاهر لا خفاء به. قال أبو محمد بن حزم وهو موضوع بلا شك، كذبه عكرمة بن عمار. قال ابن الجوزي في هذا الحديث هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد، وقد اتهموا به عكرمة بن عمار، لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش وولدت له وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على إسلامها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه فزوجه إياها، وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صداقة، وذلك في 70. وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها فثنت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه. ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة 8. وأيضا في هذا الحديث أنه قال له وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، فقال نعم. ولا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان البتة. وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث وتعددت طرقهم في وجهه، فمنهم من قال الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث. قال ولا يرد هذا بنقل المؤرخين، وهذه طريقة باطلة عند من له أدنى علم بالسير والتواريخ وما قد كان. وقال الطائفة بل سأله أن يجدد له العقد تطيبا لقلبه، فإنه كان تزوجها بغير اختياره، وهذا أيضا باطل لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يليق بعقل أبي سفيان، ولم يكن من ذلك شيء. وقال الطائفة منهم البيهقي والمنذري يحتمل أن تكون هذه المسألة من أبي سفيان وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة بالحبشة، فلما ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفعه من سؤاله أن يؤمره حتى يقاتل الكفار وأن يتخذ ابنه كاتبا، قالوا لعل هاتين المسألتين وقعتا منه بعد الفتح، فجمع الراوي ذلك كله في حديث واحد. والتعسف والتكلف الشديد الذي في هذا الكلام يغني عن رده. وقال الطائفة للحديث محمل صحيح، وهو أن يكون المعنى أرضى أن تكون زوجتك الآن فإني قبل لم أكن راضيا بذلك، والآن فإني قد رضيت فأسألك أن تكون زوجتك. هذا وأمثاله لولا أنه قد سولت به الأوراق وصنفت فيه الكتب وحمله الناس لكان الأولى بنا الرغبة عنه لضيق الزمان عن كتابته وسماعه والاشتغال به، فإنه من زبد الصدور لا من زبدها. وقال الطائفة لما سمع أبو سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه لما آلى منهن أقبل إلى المدينة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال، ظنا منه أنه قد طلقها في من طلق، وهذا من جنس ما قبله.